الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل لنا كل صعب سهلا. بعون الله وتوفيقه ولطفه وجوده وكرمه نواصل الدرس في هذا الكتاب المبارك، البيان لما يشغل الأذهان لصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة حفظه الله، حيث انتهى من الدرس في المرة السابقة إلى السؤال رقم 50. يكون نص الكتاب والأجنبي بحسب 100. يقول: ما معنى البدعة وكيف تعامل العلماء، تعامل علماء الأمة مع البدعة، وما هو الفهم الصحيح لقضية البدعة؟ يعني إذن هنا هيبحث لنا عن المعنى ده واحد، والثاني التعامل اللي كان وقع وحصل بين علماء الأمة مع البدعة يتعاملوا معها كيف، اثنين، والثالث اللي هو الفهم الصحيح لقضية البدعة. دي ثلاثة بنود، كل واحد يعتبر من البنود المهمة. الجواب قال: لمعرفة معنى البدعة ومفهومها الصحيح لابد أن نتعرف على معناها أولا، يعني في اللغة، وكذلك معناها في الاصطلاح الشرعي. ونبدأ بالمعنى اللغوي. البدعة في اللغة هي الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. انتهى التعريف بتاعه لحد هنا. ابن السكيت، البدعة، ابن السكيت بيقول شنو ده؟ عالم من علماء اللغة. البدعة كل محدثة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. وقال أبو عدنان: المبتدع الذي يأتي أمرا على شبه لم يكن ابتداه إياه. وفلان بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه أحد. ويقال: ما هو مني ببدع وبديع، وعبدع وابتدع وتبدع أتى ببدعة. قال الله تعالى: ورحبانية ابتدعوها. نعم، الرحبانية خطأ في الشكل ولا شنو. ورهبانية ابتدعوها، وبدعه نسبه إلى البدعة، واستبدعه عده بديعا. والبديع المحدث العجيب، والبديع والمبدع، وعبدعت الشيء اخترعته لعلى مثال. ده أبواب في اللغة يا أخوانا. يلا نستفيد منها ولو بسيط، مع أنه معناها واضح. قال بس كلمة البدعة معناها الحدث، الشيء اللي حدث وابتدع من الدين بعد الإكمال. في اللغة اللي كان قالوا البدعة، قال بيقولوا الحدث والجديد، قال اللي ابتدعوه في الدين. ده الناس بمجرد من المسلمين قالوا بدعة، بس بتبادر إلى ذهنهم الحدث الجديد اللي كان ما في الدين. ابن السكيت قال البدعة، قال كل محدثة، أي حاجة جديدة ولو ما في الدين اسمها البدعة. طبعا هو المعنى الصحيح، ولو ما في الدين بس الشيء الجديد اسمه بدعة. قل: ما كنت بدعا من الرسل. ما معنى بدعا؟ يعني ما أول واحد، أنا ما بدعا في الرسل، سبق وقبالي رسل. إذن البدعة معناه الشيء الجديد بس مطلقا. عشان كده قال البدعة كل محدثة، يعني فعلة محدثة. ثبت محدثة شنو يا أخوانا؟ ما نحكي محذوف، كل فعلة محدثة هي البدعة. لكن قال أكثر ما يستعمل المبتدئ عرفا قال في الذم. ممكن اول زول بنى عمارة في البلد ده كان في اللغة ممكن يسمى مبتدئ، لكن اهل اللغة قال بقى يستعملوا كلمة المبتدئ في حاجة بيزموه فيها لكن ما في حاجة يبدأوا فيها. وابو عدنان قال المبتدئ الذي يأتي امرا على شبه لم يكن ابتدأه اياه. شايف؟ يعني شبه يشبه ان يكون لم يكن شنو ابتدأه اياه، ما هو اللي بداه، بمعنى من حيث الظاهر ما هو البداه، لكن من حيث الحقيقة هو شنو اللي ابتدأه وقالوا واحد ما سبقوا اليه. او كمان على شبه بمعنى على صورة لم يكن ابتدأه اياه، يعني مش بداه. طبعا ظاهر هذا التعريف زيك عنه هو شنو يجعل انه الزول اللي بيعمل شيء في البدا زي كأنه سبق زول آخر، عشان كده العبارة بتاعت أبو عدنان فيها حبة إشكال. لا يا شيخ عثمان، يأتي أمرا على شبه لم يكن ابتداه إياه. لم يكن ابتداه معنى زي كأنه شنو ما بدا الشيء، يعني ذلك الشيء دي من حيث الشبه، لكن في الحقيقة هو شنو هو اللي ابتداه. ابتداه بمعنى جابه واختاره. وفلان بدع في هذا الأمر، البلد أول ذول جاب العربية تقول فلان بدء في هذا الأمر، هو أول ذول جاب العربات، يعني هو اللي سبق الناس. ها أي أول لم يسبقه أحد في أي أمر. ويقال ما هو مني ببدع وببديع، بدع وبديع، مشغول مني ده أيضا ما جديد، قبل كده مر علينا جاءه معنا ما بدع ما جديد. وأبدع وابتدع وتبدع، دين كله شنو في لغة العرب، أبدع وابتدع وتبدع، كل ممكن تقوله الاشتقاقات دي بمعنى أتى ببدعة. قال تعالى ورهبانية نب ادعوها، هي بفتح الراء، أنا ما شفتها مضمومة، أنا قلت الراء مضمومة هناك، هو مفتوحة رهبانية نب ادعوها. ده أخونا استفدت على الكلام ده، أنا كان كده سطحت في غادي. أيوة، رافة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم. أيوة خلاص، أنا واشي كده بقول لكم الطادي، قلت لكم خطأ في اتباع ولا شنو اللي ما خطيتوا بالكم. أيوة جميل جدا الآية دي يا أخوانا، وإن كان الشيخ هنا ما تعرض للموضوع بساعة كثير، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الأمم السابقة وذكر أهل الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى جعل أنه اليهود يعني مميزين عن النصارى مميزين عن اليهود، لأنه ربنا جعل في قلوبهم الله قال رأفة ورحمة، عندهم رهبانية، الرأفة هي شدة الرحمة زائد الرحمة، وعندهم رهبانية، الرهبانية بتاعتهم دي الله قال ابتدعوها جابوها بدعة، لكن الله قال ما كتبناها عليهم، الله قال أنا ما فرضتها عليهم، لكن لا من سواها بنفسهم كان المفروض يرعوها، فما رعوها ربنا ذمهم من أجل أنهم ما رعوها حق الرعاية. لو رعوها يعني كونهم اللي ابتدعوها لا يمنع من كون شنو أنه يرعوها. خطينا بقى في الآية دي هالمعنى. الحافظ القماري في إتقان السنة قال كل المفسرون متفقين على هذا المعنى إلا ابن كثير. إلا ابن كثير شنو أخونا شذ عن هذا المعنى. ابن كثير كمان عنده بعض الإنجازات البيت بقى فوق شنو ابن تيمية، عشان كده قال كل المفسرين، ودي الكتب بتاعت التفاسير قدامه، يعني افهم الآية اللي قال الجماعة دين وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن الله قال ما كتبناها عليهم، الله قال ما فرضت عليهم يبقوا رهبان، لكن بعد شنو هم لا من سووها كان المفروض يمشوا فوقها شنو حديد. الله قال فما رعوها حق رعايتها، عندها حق وعندها رعاية. قام خلاص ما في مشكلة، يعني إذن الابتداء ما يهو بقى محل الإشكال، أدم الرعاية هو محل الإشكال، وجميع التفاسير على هذا المعنى، وجاءت آثار تبين ذلك. طيب ما هو ربنا سبحانه وتعالى داري يوري على نشم الرحبانية كده بصفة عامة، ابتدعوها لكن ما عدوا حقا، ده هو معنى الآية. طيب في لغة العرب من حيث الاشتقاقات لو جدار تتكلم تقول بدعه، بدع فلان وفلان قال لي انت مبتدئ، ها وابتدع برضو قال لي مبتدئ، وتبدأ بدأ كل معنى أتى ببدعة. قال تعالى ورهبانية ابتدوها وبدأه نسبه إلى البدعة واستبدأه أده بديعا. شوف استبدع الشيء معناه جعل الشيء ده بديع، بديع معناه شنو؟ جديد، كرت، ما في واحد سبقه قبال. والبديع قال المحدث، شايف البديع بمعنى المحدث، ها والبديع بمعنى شنو أخونا المحدث؟ ولا ما وقع علينا بديع السماوات والأرض معناه شنو؟ منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق. المحدث العجيب والبديع والمبدع قال كله يقال له، وأبدأت الشيء اخترعته لا على مثال. بتعرفنا كان تكون شنو هناك زي في التعريف بتاع ابن عدنان هنا بيجيب يقول لم يكن ابتدأه إياه، يعني من حيث الشبه ما ابتدأه إياه، لكن أصل البدعة يكون واحد جاب الشيء اخترعه ما فعلوا على مثال. مثال كيف؟ لو واحد سوى انت جيت حاكيته يبقى ما يسمى شنو؟ ايوه لانك انت شنو ما سبقه. عشان كده هنا هذا التعريف بتاعه شنو بيقول؟ على شبه لم يكن ابتداه اياه، من حيث الظاهر معناته شنو؟ ما بدا به، ولكن حقيقه شنو؟ صاحب به وبدا به لانه هو صاحب البدع. اشتقاقات من حيث اللغه، البدع في الشرع معناها شنو؟ هناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع، ده كلام بتاع زول عنده خبرة ما عادية. كونك تعرف الكتب ده علم، وكونك تعرف الكتب جابت المسألة ده علم، وكون المسألة الناس جابوها ياهو بتشير أقاويلهم إلى التقاسيم ده العلم الأكبر من كده. كون العلماء اللي تكلموا في البدع الشرعية وبينوا معناها ده كل الناس يشتركوا فوقها، فلان قال فلان قال، ممكن تسرد أقوال أكثر من العلماء، لكن أبحث فوقها عمل فوقها دراسة هي بتدل على شنو؟ قال الاستقراء بيدل على أنها شنو؟ عندها اثنين مسالك. المسلك الأول قال هو مسلك العز بن عبد السلام، ده إمام الأشاعرة سلطان العلماء وألم من أعلام الصوفية، هو صاحب كتاب شنو يا أخوانا؟ خلاصة التصوف، حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بدعة. خد بالك الشيء ما فعله النبي اسمه بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال شايف ما بين القوسين، فعل ما لم يعهد في أسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. كتاب اسمه قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإز بن عبد السلام. المثل اللي بيجي يا أخوانا الكتاب قدر شنو هسا الإزية الحجم الكبير ده، والدار السودانية كانت جايباه وهسي ما في كتاب مخطوط في الرف، الناس ما يعرفوا. دي المراجع الأصلية في الأصول، ما مصدر ثانوي، ما ملقيت من محل تاني، أنا ذاتي مؤسس عديل. الكتب اللي بتجيب من كتب تجي تعمل لها كتب ديل شنو؟ ديل اسمه مصدر ثانوي، يعني زي الأخضري، ما جايب من كتاب كذا وجايب منه، جايب من كتاب كذا وجايب منه، جاهز تبطع بلغة المرام حديث، هو ذاته شنو ما جايبه من الصحاح هنا، تبطع رياض الصالحين جايب الحديث وبره ما جايبه هنا، لكن ترجع ده شنو؟ الأم ذاته، البخاري ذاته، ده مسلم ذاته، ده أبو داود ذاته. وبعليك ده من المصادر الأصلية إز بن عبد السلام، عنده قواعد الكبرى والصغرى. حس كلامه شنو؟ كلامه حسي انه ده هو المسلك الاولاني بتاع إز بن عبد السلام، واكد النووي على هذا المعنى. إز بن عبد السلام شافعي المذهب، والنووي شافعي المذهب، النووي مع علم جوافق إز بن عبد السلام على هذا المعنى، حيث قال وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك. نحن قاية ما في الأمر استعراضنا لأقوال الأئمة دل دارين نوري على أنه شنو في بداية مقبولة وفي بداية معلومة. مردودة. أما اللي بيقول ما في ما في ما في ده طبعا تتعجب من المخيخ الشايل في رأسه ده. ذاته ماشي بدعة وحقته حلال الله حلال له، بس بتاعت الناس ها عنده أنه الله حرم عليهم، بس يا هو مخه صغير ذاته، ما كان المفروض يكون في حديث معه كله كله. قال واحد زائد واحد بيساوي اثنين، لكن قال العدد ما زاد واحد بس. يا أخي واحد زائد واحد يساوي اثنين، قال هاي اثنين، لكن العدد من واحد الأولاني ما زاد، ده شنو؟ تناقض اسمه. والمسلك الثاني جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة. ده هو السؤال العلمي الذي وجه يا أخواننا شنو لمن يدعي معرفة الأمر. قل له يعني مفهوم البدعة في الشرع أخص أم في اللغة أخص؟ هو أخص يدعي شنو؟ بالجواب بيجاوب مولانا الشيخ بيقول أنه مفهوم البدعة في الشرع قال أخص منه في اللغة. كيف معناه؟ يعني معناك في اللغة كلمة البدعة شنو؟ واسع خشوبها كبير، وفي الشريعة شنو؟ ضيق كده بس يا هدى. أي واحد قال لا أخص معناتها بيدل على حاجة معينة. يعني البدعة في شريعة الله سبحانه وتعالى أي فعل أحدثه ما بندرج تحت دليل كلي ولا جزئي لا يدل عليه الشرع لا بالعموم لا بالخصوص هو البدعة بس، خلاص ما عداه شنو ليس ببدعة. أما في لغة العرب شنو يا أخوانا؟ البدعة شنو؟ أي حاجة جديدة في الدين ولا ما في الدين اسمه شنو؟ بدعة. أول زول جاب عربي في البلد فلان تقول فلان ده شنو يا أخوانا؟ أول من ابتدى جيب العربي هنا أول زول سوى كذا تقول كذا، عشان كده شنو قال؟ أنه مفهومه في شنو؟ في الشرع أخص من في اللغة. واضح ده. قال فجعل البدعة هي المذمومة فقط. بالك جدا. أيوة ده الفرق بين المنهجين والمسلكين شيخ عادم معي هنا. يعني اللي هو المسلك الثاني المسلك اللي قال ان البدعة بس المذمومة فقط هي البدعة، اما الما مذمومة في ذاته ما يسموها ذاته كله كله بدعة. اكيد ابن عبد السلام قال لا لا هي نحن لابد. طبعا المسلك الاولاني يا اخواننا شنو هو اللي مشى عليه اهل العلم، لانه عشان كده شنو سيدنا عمر يقول نعمة البدعة، اذا في مقابله في شنو؟ بئسة البدعة. لما وقع عليك ده المنطوق ومفهوم شنو في بئسة البدعة. اذا عشان كده داير يوريك ان المسلك الاولاني انه بيجيب البدعة تندرجت تحت الواجب هي واجبة، تحت المندوب فهي مندوبة، تحت المحرم فهي محرمة، تحت المكروه فهي مكروهة، تحت المباح فهي مباحة. يعني معناتها اذا شنو تتعدد البدعة بحسب شنو الحتة اللي استعملت فيها. لكن التعريف المسلك الثاني انه يجعل البدعة شنو يا شيخ؟ يجعل البدعة بس في الشريعة خالفت الشريعة بس فقط هي البدعة. إذن ما خالفت الشريعة شنو؟ ليست ببدعة. طيب المسلكين كلهم شاهدنا فوقين شاهدنا في كون شنو؟ يعني في مقبولة وفي مردودة. ده هو الغرض من هذه الاستيارات بس. أيوة عشان كده قال هي المذمومة فقط، ولم يسمي البدعة الواجبة والمندوبة والمباحة والمكروهة بدعا كما فعل العز، وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة. وممن ذهب إلى ذلك قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله ذهب إلى ذلك ويوضح هذا المعنى فيقول والمراد بالبدعة ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه. خد بالك ده عبارة الجماعة بيقروا الأربعين النووي كل يوم، اشتروا الأربعين هنا الشرع ابن رجب قدر أكبر من قدر ده مرتين، يهودا موجود في المكاتب كلها كده أمشي أقروه. ابن رجب كده أسمع بيقول شنو يا أخي؟ الناس ما كان المفروض قالته كثير، كده أسمع ابن رجب يقول شنو؟ يقول والمراد بالبدعة ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة وإن كان بدعة لغة. شايف في اللغة اسمه بدعة. طيب هسه يقول جاي تاني يشتري كتاب ابن رجب الحنبلي ما كان يقرأ ولا ما وقع عليك يا شيخ؟ عبارته دي يا شيخ محمد واضحة؟ قال شنو؟ المراد بالبدعة ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة. واحد أحدث حاجة زي التعاملات تاعت الربا في البنك دي أصل في الشريعة ما عندها، خلاص يبقى دي بدعة. أيوة يعني أحدث وبعدك ما عنده أصل في الشريعة يدل عليك، زي الإذانة وزي الصلاة نقوم ندخل فوق شنو حاجة ما منها شنو أحدثت ما عندي أدلة تدل على شرع، قال لي هي البدعة. قال وأما ما كان له أصل في الشرع، يعني ما معنى عنده أصل في الشرع؟ يندرج يخش تحت الأمومات بالتشنوع الواردة في الشرع، لأنه من باب شنو وفعل الخير، وهل تعارض مع المنقول لم يتعارض معه. قال الزيدة ها يدل عليه، قال فليس ببدعة. كلمة ليس ببدعة معنى ليس ببدعة ما لا يا شيخ مذمومة، بس لأن يعني الاصطلاح شنو لفظي فقط. أيوة، وإن كان بدعة شنو لغة، إذن الشريعة هي بتحارب البدعة اللغوية ولا البدعة الشرعية؟ خلاص التعريف بتاع الإز بن عبد السلام والتعريف بتاع ابن رجب الحنبلي كل واحد، ذاك يقول شنو تنقسم إلى هذا، ذاك يقول إنت تعبت تقسمت للبدعة، ما لما بقى واجب وبقى مندوب وبقى مباح وليس ببدعة ذاته. انت يعني بتقول له لا بدعة واجب وبدعة مندوبة، تعال ساكت. قال هو ما أصله ما بدعة ذاته، وقال لي بلا وقال لي بس خلاص ده الفرق. مقبول من النبي قال يعني عليك بسنة سنة الخلفاء الراشدين، كان بعد ترويزها كان عنده حاس العمل الذي كان صباح والرسير حتى ما درست عالتا مع طيب نقول صلى الله النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الترك، الترك عندك ما دليل على المنع؟ أول حاجة من شايف سطحي في استدلاله، ها آخر حاجة تركها ولا استمر؟ ها يلا وقال لهم شنو صلوا في بيوتكم. طيب نوريك أنه بيقى بدعوين، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الحديث يا هو قال أفضل صلاة المرء في بيته شنو إلا المكتوبة. يبقى كيف أنك توفق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل وبعد ذلك ترك وتجعل شنو أنه سنة، والترك عنده شنو أنه عنده ما مذموم زي مذهبه هنا. أول حاجة كان خلق المذهب ده من يوم الليل عشان نعرف أنه الترك عنده شنو ليس بشيء، إذن نقول أن صلى شنو تركه عنده في مذهبه شنو ليس كذلك. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام لمن صلى صلاة التراويح والناس يصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، الشل بيسموه سنة، بيقول هو فعل اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب واستمر شنو في فعله على الجماعة، ده انقطع النبي عليه الصلاة والسلام من مواصلته مع الجماعة. ثلاثة أي تسمية له ببدعة، فهمنا زي فهم الصحابي، السمى بدعة منه سيدنا عمر سمى بدعة، عشان كده إن ذاتنا شنو سمينا ماله بدعة، إذا هو فهم منه على أنه شنو بدعة. ها ثلاثة ما عمر براه، الصحابة كلهم شنو أخوانا في زمن أبي بكر وزمن عمر ما استمر عليه العمل، عشان كده شنو حس بدعة عندهم جديد ولا ما جديد، عشان كده شنو سمي بدعة. هذا من ناحية. أما الناحية اللي بيستدل يقول الحديث بتاع عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، حديث عنده إشكالية عند غير السنة عند الشيعة، عند الشيعة هم عندهم الحديث ما صحيح كله ما في كله ما عنده وجود، لكن احنا عنده وجود، لكن احنا اللي عندنا وجود في التساؤلات لابد تجاوب عنها. اول حاجه قبل السؤال للحته دي، النبي صلى الله عليه وسلم قال انا راح انتقل الى جوار الله وفي ناس بيقوموا مغامي، الناس اللي بيجوا من بعد ديل، ها قال عليكم بسنه سنه الخلفاء الراشدين، النبي عليه الصلاه والسلام امرهم باتباع السنه لكن ما عينهم. ايه الاشكاليه؟ امرهم باتباع سنتهم وما عينهم لهم. شيخ عبد الرحمن ما أوقع عليه الكلام ده، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، سنتي الجماعة يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وينهم؟ النبي يقول عليكم بسنتي الجماعة الخلفاء الراشدين وما يعينهم، كتبنا بتاعت السنة بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عين واحد، لا قالت عين، قالت ما عين، قال عليكم بسنتي والسنة بتاعت الخلفاء الراشدين لكن ما عينهم اليوم، والصحابة ما يسألوا وهم القدوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عنه. يلا حلل الشغل انا الشيخ عبد الرحمن وقع عليه ولا لسه ما وقع عليه؟ الشيخ احمد وقع عليه؟ يعني ما معنى ذلك؟ يعني النبي قال امسكوا سنتي، جميل، الجماعه ما بيعرفون النبي عليه الصلاه، وبعد قال امسكوا السنه بتاعت الخلفاء الراشدين، اذا النبي امرهم بتمسك سنتهم وما يعينوهم لهم وما يعرفوهم. ها تجمع بين القاعدة بتاعت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أوصى بأنه في واحد خليفة له وبين كون الحديث صح النبي قال عليكم بسنة الخلفاء الراشدين يا توم تجمع بيناتهم كيف إما أن تترك القاعدة دي نخليها ونصيح الحديث وإما أن نصيح الحديث ونترك القاعدة واحد من الاثنين لكن الاثنين بين جميعا لا الحديث ما قال شنو أخونا ما عينهم لو الحديث عينهم والنبي عليه الصلاة والسلام رتبهم هاتف ليه الصحابة جو شنو ده يختار ده وده يختار ده يكون غير رأي يعني من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا بيقصد شنو الحديث قال من يش منكم فسيرا اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعدوا عليها بالنواجذ كلمة أبو بكر عمر عثمان ما بره من الحديث لا يقول الشيخ محمد ياخذ باله في الحته دي الحديث ما ذكر لا ابو بكر لا عمر لا عثمان لا علي ولا غيره حصلت عرفت الاشكاليه في الحديث وين ولا ما عرفتوها؟ يعني النبي عليه السلام قال التزموا بسنتي والتزموا بسنه بتاعت منه الخلفاء هو امرهم باتباعهم ولكن قلنا ما عينهم وكيف يكون ذلك؟ اتبع منو ما عينت لك هو الكلام ده على فرض ان الحديث صح طيب نحن كلنا خلي قول بأنه صح ولا ما صح نقول الحديث عندنا شنو صح النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين يقصد أنه أي حاجة سواها أبو بكر وعمر وعثمان خلاص شريعة الله ما تناقلون فوقه ده الفهم بيتبادر حتى للذهن واحد حيجينا هنا بعد شوية ده فهم خاطئ أن كتب ابن عرفة ما صحيح أن كتب ابن رشد ما صحيح لمجرد ما أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين بيقصد أنه أي حاجة عملها أبو بكر وعمر يعني تبقى خلاص شرع أول حاجة يبقى شنو معصومين ما بيزول واحد الشريعة أمرت قالت يتبعوه بدون ما يرد له ويناقضوا إلا معصوما وهو النبي عليه الصلاة والسلام بس فقط إذا ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام الباقي كله ما معصوم الاتباع بتاعه زي اتبعوا العلماء اتبعوا أهل العلم اتبعوا أهل كذا وأهل العلم يوافقوا ويخالفوا لا بد تفهمه نمرة اثنين الصحابة هم ذات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الأربعة دين والناس المعهم ما فيهم أنه من هذا الحديث على فرض أنه صحيح وموجود عندهم ما فيهم أنه الحديث يعني أنه أي حاجة عمله أبو بكر شريعة الله ما في واحد من الصحابة فيهم الكوانون عشان كده أبو بكر قال يتردوه ورجع من كلامه ها وينو أنه جبل النبي قال اتبعوه عمر قال اعترضوا ورجع من كلامه وينو أنه جبل النبي قال اتبعوه عثمان قال واعترضوا ورجع من كلامه وينو كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال اتبعوه علي قال واعترضوا ورجع من كلامه وينو أنه فهمنا أنه في خطأ في فهم الحديث ولا ما في خطأ حتى من قبل المؤلفين واقع لك ولا لسه طيب رقم ثلاثة هم ما فهموه الفهم اللي نحن خاتنه لنا خاتلنا أنه شنو أبو بكر صدق أي حاجة قالها شنو شريعة يبقى أهل الأصول كلهم أخطأوا في قائد الأصول لي مصادر التشريع فيها الكتاب والسنة الإجماع القياس الاستحسان الاستحسان والمصلحة المرسلة يلا الأربعة ذل بس فقط متفقا عليه الباقي شنو وكيف يختلفوا فوق والنبي صلى الله عليه وسلم قال تتبعوهم طيب لما قالوا مذهب الصحابي هل قالوا الخلفاء الأربعة من ضمن الأقاويل قيل إجماع الخلفاء الأربعة حجة واحد قال الأربعة إجماع ما حجة لا كتب الأصول الأربعة كل الأجمع على شيء ما حجة كتب الأصول هذه كل الكتب بتاعتك ذات الأصول قالت إجماع الأربعة شنو غول بتاع مجتهدين ممكن يعمل به إذا لم يوجد له مخالف من الصحابة قال خلاص لكن كان وجد له مخالف من الصحابة قول الأربعة ما حجة كل الكتب بتاعت الأصول وين القول بتاع أنه شنو عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين خطأ في فهم الحديث حتى من قبل المؤلفين أنت المسألة يا شيخ عثمان جميل جدا إذن عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين اتبعوا سنتهم في بيانهم لسنتي مش في الشيء اللي اخترعوه هم يلا حصة واقعي لك سنة أبي بكر في بيان شنو سنة النبي هي الحجة مش سنة أبي بكر في آراءه آراء أبي بكر الصديق وآراء عمر وأبو عثمان وعلي والأشر المبشرين بالجنة وغيرهم وغيرهم وغيرهم زي آراء سائر المجتهدين بكتب الأصول كلها ورجحوا زي ما قال الشوكاني هنا في إشهاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول عند مذهب الصحابي ليس بحجة الشافعي قبال الشوكاني قال شنو كان في الأول في البداية ذهب على أن قول الصحابي شنو حجة رجع لأن قول الصحابي ماله ليس بحجة يلا طيب أرجع للقضايا عبد الله بن مسعود فقط اعترض سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 17 فتوى. يبقى ان الصحابه ما متفقين عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين، ما عارفين معناه. تعرفوا معناه انتوا بس، شيخ محمد وشيخ عثمان هم اللي بيعرفوا معناه. اذا الناس يا اخوانا لابد يفهموا، حتى فهمنا عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين معناه شنو؟ امسكوا سنتي وامسكوا سنه الخلفاء الجدد من بعدي في بيان لسنتي، مش في الشلم هم اختاروا. فهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وين في البخاري لما جاء سيدنا عمر قال لي يا الخليفه هاي هاي الناس ماتوا في الامامه دي، الشغلانه دي لو استمرت معك كويسه يوم حنفقد الحفظه، نجمع القران. قال لي نجمع كيف نفعل فيه للنبي عليه الصلاه والسلام ما فعله؟ وينو عليكم بسنه وسنه الخلفاء الراشدين؟ انا دار الناس تفهم الحته دي يا اخوانا. وينو سيدنا ابو بكر؟ ما النبي صلى الله عليه وسلم ما ادى سلطه التشريع، ولا في واحد من الصحابه الله ادى سلطه التشريع. سيدنا ابو بكر قال كيف نفعل شيء ما فعله النبي؟ قال لي منو؟ قال لي عمر. قال هو والله خير. عمر يقسم بالله، شوف الله ما امر به والنبي ما امر به، يقول هو والله خير. ماذا لا ابو بكر عمر يراود ابا بكر لحد ما ربنا شرح صدره. ابو بكر شاف ان الشيء ممكن يبقى. شوف من هنا تعرف انه البدايه ما بالضروره شيء الا يرد النص. الاثنين دول اتفقوا، نادوا منه سيدنا زيد بن ثابت، قام من حفظ القران، يعرف القران اكثر من ابو بكر وعمر الاثنين دول. قال امشي لك قلت لنا الصحف الموجوده بتاعت القران وبخبرتك وجيب هسه دارين نكون. قال دارين تعملوا شنو ولا حاجه، سؤالهم شعر. قال دارين نجمعوا. الصحابه ما بيعرفوا كلمه عليكم بسنه سنه الخلفاء الراشدين معناها انه شيء بيسوي ابو بكر سنه. قال لي كيف تفعلان شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ياهو انت من الفهم بتاعك ده؟ ها ابو بكر هو اللي جاب جبيل، عمر هو اللي اجاب ابو بكر، هنا ابو بكر هو اللي اجاب سيدنا زيد. قال له هو والله خير زي ما قال عليه عمر. قال له شرح صدره، فهمنا خلاص الحديث. اذا استدلال به وش يا اخوانا في غير موضوع مساكين. جامع العلوم والحكم شرع الاربعين، انه جامع العلوم والحكم من احسن الشروح على الاربعين، ما بيقل من 700 صفحه ل 600 صفحه، سمه للقاية. والمساكين يشتروه لأنه بتاع ابن رجب. ابن رجب حنبلي، ابن رجب من أعدد من فضلاء الحنابلة. اللي يقول محبة النبي عليه الصلاة والسلام إيمان، إيمان أصول الإيمان، ده من أصول الإيمان، ده الفضلاء الحنابلة مش حشوي. حسب تنهت المسألة ولا لسه فيها إشكال يا شيخ حسن؟ الحمد لله. طيب إذن وفي الحقيقة فإن كلا المسلكين اتفقا أن البدعة المذمومة شرعا التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة. المسلكين اتفقوا ولا ما اتفقوا؟ خلاص ليس لها أصل في الشريعة دلوا عليها، وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. وكان هذا الفهم الواضح الصريح وكان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعون عندهم الناس ده فهمهم ليه. فهذا الإمام الشافعي هذا البدع ما تنقسم، حس الجدل العميق العقيم العامل إنه بس في كون البدع ما بتنقسم دي، ما بتنقسم هاي. جيب أكبر عالم ليك نحن دارنا ناظر ليك ما بيجي، بس يتكلم هناك في مسجده لكن ما بيجي للمناظرة. من جاء في المناظرة شنو؟ بس شرط انه دار انت تجيب لنا شنو زول؟ اصولي. انا زول ما اصولي شنو؟ وكوني يتكلم في كونه جايز ولا ما جايز حرام. ما بيعرف انه الاستدلال زي يستدل به كيف؟ زول دار يدرب شنو يا اخوانا؟ عداد دار يطلع جسمه بروش كثيرة وما يعرف الجدول ذاته. خمسة في خمسة ولا ستة في ستة ما بيعرف. بيبقى الا يكون اصولي عشان كده شنو؟ الناس اللي بيتكلموا ذاته شنو؟ واحد دار يناقش، قلت له قريت شنو؟ قال قريت الزراعة، قلت له جيب لنا زول انت كفاءة نتكلم معك. زرعت شنو كمان؟ لخ مساكي داري يعلموه بس ولا ما هو قالك خرج زراعه ما تخصصه. شوف قاباتك دي هو ده الخالد في الدين، ده الخالد ده يشيله يخطه في محله، ده يشيله يخطه في محله، ده شيء جاب الخالد. وناس الدين يدوم شنو مناصب، منصب شنو يا اخوانا؟ منصب بس اداري او تنفيذي، لكن ما بيدوه المنفذ المنصب شنو الشرعي. المنصب الشرعي ما عنده علاقه برئيس الدوله ولا بالأهل ولا بالقبيلة ولا بالعشيرة ولا بالجماعة، عنده علاقة بس الشيء المقرر في الشريعة ده بس يقوله. ليش ده هو معنى كلمة فصل القضاء انا شنو يا اخوانا؟ انا السلطه بتاعت الدوله. الدوله ما في رئيس ما يقول لك تسوي، ما يقول لك حرام، ما يقول لك تسوي، ما يقول لك شرع كده يا وزيده. والقاضي اللي بينسبوه شنو بيحكم؟ القاضي وصل بيك شنو؟ زي القاضي عبد الوهاب، زي القاضي عياد. الشريعه دي كلها بين يديه كده يا وزيده، ويكون عنده مستشارين يعمل بيه. اما كونه انا الا اخذ منك رايك، ده اسمه نظام. نظام ما عنده علاقه، يعني يجي الشريعه قايل لها كده ايوه ويمشي خليها كده يا وزيده. عشان كده الشيخ بيقول شنو؟ الامام الشافعي فقد روى البيهقي عنه انه قال: المحدثات من الامور ضربان، احدهما ما احدث مما يخالف كتابا او سنه او اثرا او اجماعا فهذه بدعه الضلاله، والثاني ما احدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه من هذا فهذه محدثه خير مذمومه. ده الشافعي ذاته. يلا البدع انقسمت عند الشافعي ولا ما انقسمت؟ شنو الجدل العميق كل يوم ما بتنقسم ما بتنقسم؟ كانه انت بتقرا في الجريده ولا بتقرا في شنو؟ الكلام ده ناقل شنو يا اخوانا؟ امام اهل الروايه ذاته البيهقي، شافعي والمذهب، واهل مكه ادرى ماله، واهل الجزيره ادرى بحواشاتها وكنارها وترعيها. ايوه جميل جدا. واهل الروسيرس بكربها، كرب كثير هناك. واهل البدو كما شنو بشجرها ووهادها وسحلها كده يا وزيده. وقال هجة الاسلام ابو حامد الغزالي رضي الله عنه: ليس كل ما ابدئ منهيا عنه، ليس كل ما ابدئ منهيا عنه. ده الناس حاملين رايه بتاعت الدين. ابو حامد الغزالي في الامه المحمديه لو قلنا دارنا عده الاصولين كان عدينا 10 نفر في الامه المحمديه ما يطلع ابو حامد الغزالي. الامه كلها المحمديه دي بس نقول اصولين. ده كتاب المستصفى. مش بكر عينه بلاوي هذا الكتاب. عذرا كونك بس تصل لدرجه تفهم أن العبارات بتاعت الغزالي في المستصفى معناها شنو؟ كان وصلتها. يجيد عالم قراك لو لا ما عرفت انت بقيت عالم باعلى طبقات الاصوليين. بس تفهم وساكت. ها كده قال: ليس كل ما ابدأ منهي عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع عمرا من الشرع. تشيله تنصح. الكلام انتهى ولا لسه يا مولانا؟ إحياء علوم الدين قال أبو حمد الغزالي. وشيخنا الدكتور ياهو برنامجه في القنوات بيشرح إحياء علوم الدين ذاته في الإرث النبوي. شغال قاعد يحس عنده ودروسه قاعد يشرح شنو؟ إحياء علوم الدين. إحياء علوم الدين يا أخوانا شرفه شنو يا أخوانا؟ الشرح بتاع الشريف الزبيدي. شرفه في كم؟ 14 و11 مجلد بالمقاس الكبير. كان قريته أصله كرامة من كرامات الأولياء. ما علم كده ساكت. أنا أخذت 100 سنة وتصل للمستوى ده إلا كان الله أفاد عليك زي ما أفاد عليهم. ياهو ده شرح. شرح الزبيدي شنو؟ إحياء علوم الدين. طيب وقد نقل الامام النووي رحمه الله عن سلطان العلماء الامام عز بن عبد السلام ذلك فقال: قال الشيخ الامام المجمع على جلالته. شوف النووي يمدح من اخوانا عز بن عبد السلام وتمكنه من انواع العلوم وبراعته ابو محمد عز بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه في اخر كتاب القواعد. ابن تيمية شنو هجوم لعز بن عبد السلام؟ لماذا؟ عشان عز بن السلام عنده رسالة اسمها رسالة التوحيد، ورأى لأن المجسمة دخلاء للإسلام ما مننا كله وأحمد بن حنبل بريء منهم قبل 850 سنة وأنه دخلوا ساكت. وإمام أحمد بن حنبل عقيدته صحيحة وجل حش هجوم من برا الكتاب فيها وزدنا قاعد. عشان كده شنو ابن تيمية حاجمه في هذا الكتاب اسمه كتاب نقد المنطق قاعد معنا يرد. قال كده يرد عليه ويهاجم الغزالي لأن الغزالي عنده شنو؟ المجسم بيلعب الصنم. عشان كده يهاجمه. اي زول هاجم المجسمه قبال ابن تيميه هاجمه وجاه كتابه شنو؟ نقد المنطق. وانت تبقى شنو؟ هو يبقى شنو؟ طيب كان هاجمت المجسمه يهاجموك هو شنو؟ مجسم. انت تفهموها 200 يعني انت تهاجم المجسم بس يهاجم عليك هو. قال في آخر كتاب القواعد قال: البدعة منقسمة إلى واجب ومحرم ومندوب ومباح إلى آخر الكلام السابق لنا قبل ذلك. وقال كذلك في مكان آخر في حديثه عن المصافحة أقبل الصلاة وسوف نفرد لها فتوى رقم كده 6 و6. واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء. وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، الشيخ بيتكلم عن عرف موجود في بلده هنا عندنا في أي وقت، وممكن يكون ما فيه وممكن يكون فيه وكذا، قال فلا أفضل له في الشرع على هذا الوجه، قال ما ورد كشي مرتب ولكن لا بأس به. إذن كونه ما ورد في الشرع ممنوع طبعا، عشان كده قال ما في بأس به، عشان تفهم إلى الفهم الشريعة. واحد مثلا قال لي قال انه اطفال صغار اولاد مش الجامعات غيروا لهم الفهم عند الحلقة التلاوة قرينا، بعد التلاوة قلنا تقبل الله تقبل الله، قالوا بدأ لا يجوز ان يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. شوف الجهل يتركبوا لحد وين، هي تقبل الله دي معناها شنو يا اخوانا؟ الله يتقبل ده الدعاء ولا شنو؟ اسمع هذا خلاص بقى بدعة، يعني الجهل بتاوي عرفت هسه الجهل وجه الجهل وين؟ هو اللي يجيب الحديث يقول شنو؟ بعد التلاوة تعمل دعاء. قال لقيت عثمان عاود جبت حديث تعمل دعاء، الشريعة لا تقول لك لا. كان جيت قعدت هنا في إلا تذكر لي أي محل، الشريعة ما بتتعامل مع مخ زي مخك ده، تتعامل بحاجة اسمها عام وخاص. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، دارينك تورينا الأماكن التي أو الأماكن والأوقات التي لا يجوز فيها سؤال الله عز وجل. وين يعتدي؟ هاي النفل في وقت يصلى فوقه وفي وقت ما يصلى فوقه ولا شنو؟ لكن الدعاء كده ورونا الله خليني دارينهم يفهموا الشريعة. وقعدوا كان مع الفقهاء كان بيقولوا النفل ده لما الشريعة جازته كان جائز في أي زمان وفي أي شنو مكان. دائما جاء الحديث قال حدد عند الطلوع عند الغروب وعند البعد عندما يقوم قائم الظهيرة، خلاص يبقى زي ده، بس في الوقت يبقى شنو ما يجوز، باقي الأوقات كل النفل ماله. كان اتنفلت في أي وقت، ما بالضرورة واحد يقول لك النبي ما كان يتنفل فوقه حتى يرد الدليل عليه. أخونا لابد يفهم الشريعة دي، يبقى القرآن قال تدعو الله والقرآن قال تذكر الله، إلا تجيب آية قرآنية زي ما جاءت حديث نبوية قالت ما يصلوا عند الغروب وما يصلوا عند الطلوع وما يصلوا عندما يقوم قائم الظهيرة عند البعث، يقول الأوقات دي ما يصلوا فوقها حتى التخلي. لكن كما جاءت يبقى ما في وقت الذكر ما يجوز فوقه إلا في مكان بتاع النجاسة بس فقط كالدائرة تخش عندما يأتي الإنسان أهله، يبقى هو الفهم. إذن الدعاء مما جاء معناته يجوز سنو يا أخوانا في أي وقت، وليه كمان بالتهديد بعد التلاوة دي الأوقات التي يتحرى فيها إجابة الدعوة، لأنك إنت شنو قدمت أعمال صالحة بينك وبين الله عز وجل، عشان كده تقول تقبل الله ما أنا ربني تقبل منها. قال لهم بدعة تفهم للدين ده اليوم مش متفطيس، ما أعرف أي حاجة من الدين، أي حاجة من الدين ما أعرفها، يسمع هيا على الصلاة وهيا على الفلاح بس ولا يدري معناها شنو. صحابتنا هنا عندنا بالقرآن والسنة كل يوم بيقولوا، كل يوم مدينة إزعاد بيقولوا بدا. طيب كذلك أيضا عشان كده قال ولكن لا بأس به، ما ورد قال ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة قال شنو سنة. داري أوريك على أنه ده كلام اللي قال الشيخ ما ورد في النص، كان بيقى بيندرج تحت شنو ما ورد في النص، قال أصل المصافحة ما سنة. قال وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لو بعد الصلاة، الكلام بتاع الشيخ زول فقيه عارف الدين، قال وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها، قال لا يخرج ذلك البعد عن كونها من المصافحة التي ورد الشرع لأصلها. لهذا فوق عليك دمن يا أخوانا دنبوا في كتاب الأذكار، القان قالوا أهل العلم شنو بإدار واشتري الأذكار بيتك ذاته في بيو يا شيخ معاوية كمان بروش يشتري شنو الأذكار النووية تذكر وين الله يجيب لك بيت تالي. قال الكتب كانت شنو أخونا غالية، خلنا دار تشتري كتاب تاع الأذكار كده قدروا إلى السنارة كده للخرطوم ما في أذكار إلا يمشي جو زول شنو كاتب يكتب لك قبل المطابع، المصحف اللي يحجزوا عند القواني أكتب لي وأكتب لي بالشهر وبالسنة حتى تلقاه. ها اشوف الصغار دي ما قاموا قايلين النسخ دي نزلت من السماء كده بيه بيه بيه بيه رباطة بيه بيه العلامات بتاعتها دي. وقال ابن الأثير الشيخ إمام الجمعة يعني يبين الكلام ده. ابن الأثير ده من يا أخوان الناس لابد يعرفه، جاء كونك ما بتعرفه انت ما دارت تبحث عن الحديث النبوي. أي لفظة، اسمع كلمة أي لفظة دي، أي لفظة غريبة بمعنى وردت في حديث النبوي عندها كلمة تحتاج لكونه إلا ترجع عليها للغة العرب عشان تفهمها، شال السنة النبوية كل الأحاديث اللي فيها الكلام يا جماعة في كتاب واحد. هو محدث قدم راسه، هو ذات الزل يقدر يعرف الأحاديث ده 200. أي كلمة في البخاري غريبة تحتاج لكونه يرجع لها للغة جابها. مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الموطأ، وكتب أخرى ما قريتها وما سمعت عنها. كان الكلمة دي تحتاج مثلا كلمة التميمة جابها هناك. الجار أحق بسبق لسبقه جابها هناك. كان الرجل إذا رف جابها هناك. كل الاشتقاقات اللغوية وجات من وين؟ حتى ما يديك له عمله في 5 مجلدات. كتب المصطلح كلها ده تدريب الراوي، يقول أحسن ما كتب في حاجة اسمها غريب الحديث. في حاجة اسمها الحديث الغريب ده الحديث الراوي الواحد. أما قريب الحديث لما تجد كلمة الغريب على كلمة الحديث معناه الحديث الذي تضمن كلمة غريبة في لغة العرب يحتاج لفهم معناها بالرجوع إلى قواميس اللغة العربية جمع في كتاب واحد. ياه ابن الأثير ده محدث بالدرجة الأولى، كتاب الآن مطبوع، السيوط تلخص عمله في مجلد واحد من 5. قال ديلك ماشين الخلا وديلك ماشين الجريف وديل ماشين السكمان يوم زمن نعمل لهم في مجلد واحد. وقع عليك ابن العسير جالسنا طيب كلمة البدعة دي تحتاج لي فهم عشان يفهموها. قال شنو؟ قال البدعة بدعتان، بدعة هدى وبدعة ضلال. ديل يا أخوان المحدثين المتقنين الجامعين. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهو في حيز الذم داخل والإنكار يزم ينكره. وما كان واقعا تحت عموم ما ندب، عموم ما ندب، شوف الشيخ يا شيخ مش الرواية فقط، الرواية والدراية، ما ندب إليه وحد عليه فهو في حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود كنوء من الجود والسخاء وفعل المعروف هو من الأفعال المحمودة. بيقول فهو في حيز الذم. قال وما لم يكن له مثال موجود، كان انت عملت حاجة يعني ما ناديها ما عندها مثال موجود، ده ما ناتش ما في البدعة ذاتها. قال كنوء من الجود والسخاء، كون التجود بنوع كيفية من الكيفيات المعينة وتفعل كونك تجود على الناس بمال، كونك تتكفل مثلا واحد بأكله وشرابه وسكنه وكل شيء مثلا، نوع من الجود والسخاء وفعل المعروف، قال من الأفعال المحمودة. ده هو شنو يا أخوانا؟ ده في حيز المدح وليس في حيز شنو؟ الذم. قال ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثوابا، فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وقال في ضده من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله. شوف البداية يا شيخ. ومن هذا النوع قول عمر نعمة البدعة، طبعا حديث جبه نعمة بدون تاء، ونعمة البدعة بالتاء الحركت بالكسر لالتقاء الساكنين بره كذلك، هذه لما كانت من أفعال الخير وداخل في حيز المتي سماها شنو؟ بدعة ومدعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ لم يسنها لهم. أنا تركها هنا، قال عشان كده شنو ما أكد عليهم، وإنما صلىها ليالي ثم تركها ولم يحافظ عليها. السنة شنو؟ ما الحافظ عليها، ولا جمع الناس لها، ولا كانت في زمن أبي بكر، وإنما عمر رضي الله عنه جمع الناس عليها وندبهم إليها، فبهذا سماها بدعة، وهي على الحقيقة قال شنو؟ سنة. دي هالحتة اللي قلت لك أنها يقول الشيخ وضعيفة طبعا، ده قول ابن العسير، قال أنه صلاة التراوي قال سموها بدعة، قال هي سنة. سنة ليش نوع مولانا؟ قال لقوله صلى الله عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. الاستدلال هنا ضعيف مولانا، فهمت الكلام الذكر رجيم التاري وعلى الاستدلال جيرو صحيح. وقوله اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر من الأحاديث ليش نأخذنا فيها إشكالية. كان قلنا عنده مفهوم معنى ما تقتدوا بأي واحد غير ذيل وتبقى إشكالية. كان قلنا ما عنده مفهوم حتى ما يصح، كان صح من حيث الإسناد. ها يكون شنو المقصود؟ يعني اقتدوا بأصحابي من بعدي، وعلى رأس الناس تقتدوا بهم أبو بكر وعمر. لكن كان قاسد بس اقتدوا بالذين من بعدي، ما أنا اقتدوا بذل بغير ما تقتدوا، وإذا كن شنو ما صحيح كله قطعا. شكرا، لابد نفهم معنى هذا. قال وعلى هذا التأويل يهمل الحديث الآخر، كل محدثة بدعة، إنما يريد اسمه هنا ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة. الكلام دوين النهاية ذات لابن الأسير الجزء الأول، ما حرف الباء طوالي وما رتبوا ترتيب القاموس البدعة، يجيب لك الباء بعدها الباء يرتب السنة النبوية كلها زيدا. هذا لابد يكون شنو موجود عند أي باحث. النهاية لابن الأثير، النهاية في قريب الحديث لابن الأثير، كيف قال تعامل العلماء مع مفهوم البدعة، وتعامل جمهور الأمة من العلماء المدبوعين مع البدعة على أنها أقسام. داري وريك على أن شنو أخونا المحروم ما عنده أي صلف يعتمد عليه، كما ظهر ذلك في كلام الإمام الشافعي ومن أتباعه العز بن عبد السلام والنووي وأبو شامة. أبو شامة يا أخونا صاحب كتاب عنده كتاب اسمه المصاحف للمتخصصين في علم القراءات من أعلى مسار الشافعية، ومن المالكية القرافي والزرقاني، ومن الحنفية ابن عابدين، ومن الحنابلة ابن الجوزي، ومن الزاهري ابن حزم. تاني خلنا منو ذا غادي ديلهم أعلام، ديل الأعلام الموقين الرب العالمين هنا. ديلك شنو أخونا إلا أن يجيب لك شنو أخونا إلا أن يجيب لك النجين ديل يفتو واحد إنه اسم بتاع شنو سلف ولا خلف ما في، يا قديان يا جديان يا المبرم لكن اسم كده ساكت بتاع كذا كذا ده ما تكاد تلقاه، قادي صدفة تلقى النجنو سمى محمد لكن اسم ساكت كل ما في. لأنها كده أرجع كتب المحدثين كلها كتب بتاع أسماء وكل أجنو كل أسماء من حال واردة في القرآن بتاعت الأنبياء وبتاعت الصحابة كده وغير ذلك. والناس السلف الثاني بيقول أنا البداية كده حتى يجيب اللجنة بتاعتهم وليه مزارين زول تجسر لنا أربع أسامي بس أبوه وأبوه وأمه بس كده اسم ساكت هنا لا يكاد يقدر يجيبه. طيب ليش نوع الأسامي عندها عشان تديك شنو أنه الناس ذلك مؤسس. إذا هسه شوف أرجع التاريخ الكبير للإمام البخاري، ها يلا شوف التاريخ الكبير للإمام البخاري يترجم لأربعين ألف نفر كده، شوف أسماءهم شنو، ما في زول إلا واسمه شنو بيت اسم بيت النبوة والأنبياء وكده التماشين. دليل على أنه شنو أخونا الناس ورث الإسلام كابرا عن كابرين، مش أنه متأسفين بأسماء بيئات مقدمين على الأسماء الشرعية. إنت لو أصلا لها فإنت بتقدم البدعة البيئة بتاعتك على الشرعية إنت لسه قادي. طيب عاملين اللي بتجي شنو تكفر الناس ده شنو كده بس داري يخلي اسمع اللجنة يقول لي قدونا أسماءكم رباعية أشوف من هنا يقول لي إنت لسه يا أخوانا ما عندكم شغلان. عشان كده شنو الناس اللي هناك اللي بيقولوا لهم بيقولوا شنو يا أخوانا الأفارقة ديل وكذا غير ذلك مجوس وبيعبد النار وكذا غير ذلك، يودي لهم أخبار بالغلط زي ما الكذاب اللي هو ابن باز يقول شنو قال الصوفية عندهم آلهة اسمها الأغتاب، آلهة الصوفية عندهم آلهة اسمها الأغتاب. واحد مسكين بغادي خطأ هل الصوفية معناتها مجوس بس حرام هم مباح بس يقتلون بس عندهم آلهة غير الله. منو قالوا؟ مفتي الصوفية هو من أفضل خلق الله تبارك وتعالى، من أفضل الخلق. هذه المشكلة يا أخوانا بتاعت الناس. ونحكيكم في كاية حكيت على بعض الإخوانين في المدينة، مشيت أنا وشيخ معاوية صلينا صلاة المغرب منتظرين العشاء، مسكت السبيحة بتاعتي كده بصلي فوقها، واحد هندي وثاني باكستاني عينه كده. طيب كلنا شوف يا أخوانا المجوس اللي طبعا ده تقدير التحليل، المجوس اللي قالوا نزلوا من الجبل ولا من الشجر القريب ده قالوا بياكلوا لحم بني ادم ده شوف شنو سال، قال هو اللغه العربيه ما يعرفها، هو ما يعرف اللغه العربيه هو يعرف الدين وين. سال قال ايش بيقول تقول ايه تقول ايه قلت له اقول اللهم صل محمد وآله وسلم. قال اوه كويس كويس كويس كويس. طيب لاحظ انا ما معي الشاهدي الثاني ها افغانستاني رجل كبير يمكن يجاوز 80 قال كده واللي قال الازرق قال انتم اهل بلال والله العظيم قال عليه كده انتم اهل بلال كده والله ما بلال حبشي والناس اللي بيجوا هيجل ما اهله قلت له بلال حبشين ونحن سودانيون سمعت كلام سوا بالعربي معناته اذا نزل بيعرف اللغه العربيه لازم بيعرف اللغه العربيه قلت له نسمعهم قال لي ما اسمك قلت له اسمي احمد ابن محمد ابن داود ابن يوسف ابن محمد قال الكريم الكريم ابن الكريم خدت يده كده في راسه ها سالته قلت له مولانا ما اسمك اسمه محمد وفي اسم ابوي ناي من ابوه لغادي للشاهد شنو يا اخوانا ما في اسم ثاني من الاسامي الموجوده في الكتب شجره وكردوس وكذا لغادي الشاهد وين؟ انه هم اللي بيجعلوا انه الافارقه دي المجوس مجوسي وابوه اسمه موسى وابوه اسمه ابراهيم وابوه اسمه علي في يا تو مجوس يا تو ولد ما موجود ده الفهم عشان كده هسه انا ذكرتكم الكلام ده عشان تعرفوا شنو اهل الحديث الرواة دي كلهم ارجع لاسمائهم تلقى اسمائهم هل موجوده في شنو؟ اسماء الانبياء والصحابه رضوان الله عليهم واللجنه اللي بيعملوها في نجد دي بتكفر الناس دي شنو؟ قول لهم بس دارين سلوا اللجنه وعدونا اساميهم بس مربعه كده كده شوف كده شوف هنا عشان تعرفوا اصولهم ذاتها شنو؟ من الاصول اللي بتقدم شنو يا اخوانا؟ اسماء البيئويه على الاسماء الشرعيه ولسه ما وصلت درجه التمسك في الدين فضلا عن ان تتقدموا على الناس. الناس دي من دقائق الفقه ما كل الناس بينتبهوا لها. اتضحت لنا المساله ولا لسه؟ طيب حسن ذيلي هم الموطنين الرب العالمين ممثلو المذاهب الاربع قال شنو؟ ذيلي هم زي ذيلي قالوا يتمثلوا هذا الاتجاه ده داير يوريك تعامل اهل العلم مع البدع. ذيلي هم اهل العلم البدع تعاملوا مع شنو؟ ويتمثلوا هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام للبدع وهو انها فعل ما لم يؤحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء ده ما معهود هناك وهي منقسمة لبدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة زي ما في قواعد الأحكام. وضربوا لذلك أمثلة. فالبدعة الواجبة قال كالاشتغال بعلم النحو يشغل به وهذا يقول لكن أنه هو ما عبادة. جواب الشيخ عثمان ليه وشنو؟ طيب كلامه هسه قال ما عبادة صحيح؟ لا تبقى شنو؟ قال له عبادة. شوف ما عبادة الوسائل ما لها حكم المقاصد الوسائل لها حكم الغايات. ما في زول يقدر يعرف الفرق بين وقتل داود وجالوت إلا بأسلوب النحو ده. هاي زولك ده قال هنا ده في حاجة حصلت في واحد قتل الثاني منه لكن ما عرفوش. أها الله قال إنا جعلناه شنو قرآنا عربيا والله دار منا شنو ليتدبروا آياتي. تتدبر القرآن كيف؟ لكن هو بيتكلم بلغة أنت ما بتعرفها تتدبرها كيف؟ ما يقول لك ما عبادة عبادة قول لي ما بيعرف الكلام ده. العلوم بتاعت الآلات دي ما عبادة كم ما عبادة الواجب ذاته ما يتعرف بها بل كلام الله ما يتعرف بها. شايف الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله وذلك واجب لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والبدعة المحرمة من أمثلتها يوم تدرس في واحد من الناس المشوشين عليه تكلمت على البدعة الواجب هنا قلت تبدأ نعرف البدعة المحرمة والذي تقسم التوحيد إلى ألوهية وربوبية وأسماء وصفات كمان تعرفها ومنها شنو وصف الله سبحانه وتعالى بالحد وبالقاية وريت البدعة ذات المحرمة التي عليها ابن تيمية أول مرة يسمع سمع بس وهذا والسلام ما بيعرف أي حاجة ما بيعرف البدعة المحرمة. البدعة المحرمة قال لهم شنو الأوراق تتصاد الصوفية دي لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذات البدعة المحرمة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو يا هل محرمة اللهم صل وسلم على سيد الخلق كذا يا هل البدعة المحرمة ليه وما الليلة ما وصل درجة الفهم كان قال لك البدعة المحرمة ما عندك أي أمثلة. الأمثلة اللي بيذكروها الناس ذاتها بعيد قدرية وقدرية ما بيعرف القدرية قال لها البدعة المحرمة هاي تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية قال لها حرام وقول بأنه الله جسم حرام، وقول بأنه الله عنده قاية حرام، وقول إنه ومش حرام ساكت بيودي للكفر كمان. يلا دي هالبدا المحرمة بيسأل عنها والروم لها هديتها ولا ما وقع لي شيخ حسد وقع ليه؟ عرفت البدا المحرمة؟ الدكتور عادل لما جابوه منه قال لي التوحيد مش منقسم عندكم ثلاثة أقسام ألوهية وربوبية. قال لي وين؟ في رمضان الفاتح يا أخوانا. قال لي ها وين الدليل؟ أنا ما بدي. قال لي بدعة وأنت بدعة عندك ما تنقسم. الشيخ عادل حسن حمزة لقي فوقه جايب إنه وكيل الوهابية ثاني ما رجعوا في الإعلام وبيرجعوا ونحن قاعدين ورافضين لهم حتى الآن داعينهم عشان يجوا ما هيجوا عشان داري شنو يا أخوانا. أنا قلت لهم أنت بتقول بدعة ما بتنقسم، كيف قلت التوحيد منقسم إلى ثلاثة أقسام؟ أبو بكر الصديق ما بيعرف أن التوحيد بينقسم ثلاثة أقسام، ما بيعرف الكلام ده والله، ولا عمر بيعرف، ولا عثمان، ولا علي، ولا ولا ولا، ما في زول يعرفه. القرن الأول لا مالك لا الشافعي لا أبو حنيفة، يلا التماش ليه؟ 700 سنة ما في زول يعرفه، وبعد ذاك ما بداه. مساكين، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، صدق النبي عليه الصلاة والسلام إذ يقول ذلك. كلمنا البدع المحرم يا شيخ، مذهب القدرية، مذهبهم شنو يا أخوانا؟ بيقولوا الله ما قدر شنو؟ ها والجبرية يقول الأب شنو مجبور، والمرجع يقول شنو ما يضر مع الإيمان شيء، والخوارج يقول شنو يا أخوانا ها تكفيرين، والبدع المندوبة قال مثل إحداث المدارس وبناء القناطر، يعمل المدارس ويعمل القناطر الموجودة دي. المدارس ما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في خلاوة تفتينا بالنا، لكن كون يعملوا مدرسة معينة وإنت أستاذ معين ويعملوا كده وغير ذلك، ويعمل القناطر اللي هو هنا كباري والناس تمر ويسلحوا الشارع وغير ذلك، دي أشياء مندوبة. حتى لو ما في كبري من هنا للبلد ده كان المطر جاء حجز الطريق شنو يا أخوانا، الناس ما بيتدرروا في ذلك. ها ومنها صلاة التراويح ده برضه من المندوبة، جماعة في المسجد بإمام واحد، الصحابة ما كانوا بيصلوها كل واحد براو. والبدعة المكروهة منها شنو؟ زخرفة المساجد وتزويق المصاحف اللي هو تزيينة المسجد، عمل له زخرفة وهنا شنو المصحف يعمل له زيك. والبدعة المباحة مثل المصافحة، قال أقضي الصلوات مع التوسع في اللذيذ في المعكن، الثلاجات مليانة والبسبوسة والشوكولاتة والكفتة ها؟ عدد دوروها دي لأن شنو ما دافرين وجايين بوراهم، والمشارب والملابس. واستدلوا لرأيهم في تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة بأدلة، منها واحد قليل ألف قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان نعمة البدعة هذه. فقد روي أن عبد الرحمن بن عبد القاري ده صديق عمر بن الخطاب أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاء متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. هو عمر بن الخطاب جاء المسجد في رمضان، واحد يجي دار يصلي لنفسه، قال يجي واحد يصلي وراه شويتين يبقى ستة سبعة نفر معه. عمر عايل لهم كده، فقال عمر إني أرى مش أن النبي أداني التفويض يا شيخ، إني أرى ده رأي لسيدنا عمر. ها قال إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارع واحد لكان أمثل بمعنى أفضل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ألو أبي أقرأ واحد في الصحابة. قال عمر نعم البدعة بالتاء، وقلنا بحسب التاء، نعم البدعة هذه التي يصلوها دي والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون بها. ينامون عنها اللي هي الصلاة اللي انت تنوم بعد ما تقوم تقوم تصليها، قال أفضل من اللي بيصليها حسينة. الداري يوريك على أنه السنة هناك ما قائمة عليه شنو أفضل صلاة المرء وين يا أخونا؟ في المكتوبة وجعلوا آخر صلاتكم من الليل شنو وترا هناك آخر الليل، صلاتكم في آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة بها والتي ينامون عنها، قال أفضل من اللي انتم بتصلوها دي. خطينا بعنا هلا كي شنو بيجوزها ولا منعها؟ إذن عشان كده قال نعمة البدعة وقال نعمة البدعة. التهجد هذا المشكلة، يقول البدعة ما بتنقسم والتهجد ما عليه يا أخوانا بدعة، ومش أقول لك بدعة، كان عندك أكبر عالم في الدنيا عنده دليل داخل يجيبه ما في أصلا، بدعة جماعة بدعة سبت ما عنده دليل. حتى هم سموا في كتبهم ما عنده دليل، لكن بدايتهم جائزة. انتوا عارفين الحاصل شنو في المسائل دي، انتوا بتقولوا بتنقسم ويقولوا ما تنقسم وغير ذلك، هم ذاتهم عارفين شنو بتنقسم. كان اعترفوا بها شنو، انهم قصور وعوالي وعلالي بنوها بتنهدم، عشان كده ما بتراجعوا. والمسائل القرارات في العقيدة الفاسدة دي انتوا اقمت لهم الحجة لانها فاسدة، ما رجعوا منها، كان رجعوا منها شنو، ها بتنهدم لهم قصور وعوالي وعلالي، عشان كده شنو كان رجعوا منها، يقول المنهج بتاعكم اذا شنو حش ساكت ما فيه اي حاجة، عشان كده ما دار يرجعوا. انه دار شنو، كان ما رجع بلسانه بقلبه راجع، يبقى على الاقل يعرف انه شنو، ما لا في حلقة فارغة، ما عنده اي دليل يستند اليه. صلاة التحجد بالليل اللي عاملينها شنو بدا، ومن زيارة البدا عليها شنو اخوانا، الناس ما يصلوها بالمكافون، قول الناس صلوها، اننا بدا ممكن تبقى جائزة. اما كون النصاوين يتسعوا لها شنو، عندنا ممكن تبقى بدا محرمة. تبدوها الساعة كم؟ اثنين وثلاثة مرة تمشي المسجد، ليش نو؟ ثلاثة الفريضة ذات القليلة تمشي منه، إذن مش أمر، والإذن إذا كان ما في أي إلا، أما تمشي تحدث ما جائز. ده الشغل اللي أنا ده الشغل بتاع الناس بيعرفوا السياسة أكثر ما يعرفوا الدين، ودون المساجد يقولوا ده الدين، ما تمشي المسجد. دل نشوف أحد النبي عليه الصلاة والسلام الحاصل شنو، عشان كده شنو من البدع، تمشي المسجد تسوي شنو، من تمشي مرة بالليل وتمرق وتمشي الجامع ولصلاة تبول كمان في الفرد، ها هل يجوز لها تمشي ولا ما تمشي؟ الخلاف قائم أنه نسأل شنو، أذن كان لا تمنعوا سماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الناس لابد يعرف يا أخوان الفرق بين الأمر والإذن. أذن لهن شنو إذا كان الضرر ما في، سيدنا عمر بعد إذن النبي عليه السلام قال الولي يا أخوان المساجد دي ما قال لكم البيوت أخير، قالت ما منعنا، شوف إشارة لشنو الإذن. سيدنا عمر قام يتكبت في المنام، لما جاءت مرته قام غمدها وفاتت وما عرفت منه وفي الظلام. ثاني يوم ما طلعت، قال ولي ما مشيت الجامع، قالت ما في حاجة. الشاهد في زمن سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أما الآن ما عايزين نتكلم عن بعض المساجد اللي جاتنا أخبارها، لكن الناس كونه مرته تقوم تقطع تمشي تهجد وغير ذلك، اصلا هنا عندنا ما داخل في الشريعة ده. مرة تمشي الساعة 2 بالليل في صلاة النفل في المسجد، وليش نو؟ ومين اللي قال تصلينا في بيتها؟ طيب انت الثلاثة انا داير نعرف من الناحية الشرعية، داير تمشي التهجد في المسجد افضل ولا في بيتك افضل؟ طيب في البيت افضل اتفاقا ولا اختلافا؟ لابد ان يبقى اتفاق، انت ما تتكلم مع الناس ذاته في الحتة دي كده. واما كونك ترفع المكتبون والناس دايرة تنوم، عندي حق شرع ناس ما تعمل لي هنا، ما تعمل لي اي صوت عشان انت توقف، ولو تعقيمات القرآن ما يجوز، عملوا براك هنا ما ترفع صوتك، انا داير ننوم، جايز ننوم، نومي جايز ما تتبعني. طب ما يجوز تطورني، تطورني 200 سيدنا ابو بكر سيدنا علي وسيدنا عمر بيطوروا الناس بعد ما يأذن الاذانة الثانية، اما قبل الاذانة الثانية ذاته التطوير فيه اشكالية يا اخوانا. ليش انا داير انوم في الوقت ده؟ مين اللي قال لك الناس كلها بتنوم بتقوم في وقت معين؟ انا للكل قدت شنو قايم، بس نمت قبل الصلاه شنو نص ساعه او ساعه، ما تورني فيه الا بعد ما ياذن الاذانه خلاص الصلاه وجبت، ممكن يجوز انك تصور الناس. الفقه بتاع الشريعه صعب يا شيخ. يلا عندنا شنو يجوز، يلا بنخلي الافضل ذاك اللي هو في البيت نجي هنا عشان فيه التشجيع، لكن زي المراه ما فيها حاجه تطلعها، وزي الصوت على الميكروفون اللي يخلي الناس ما يناموا ما يجوز في الشريعه. ولو لذكر الله عز وجل ما تشنو تمنع ناس اخرين شنو هنا. كذلك نفس الشغلانه، الناس اللي بيعملوا الليالي سواء كانت الليالي في المديه ولا عملتوها في الذكر ولا عملتوها في محاضره، في هدوء ان الناس كان البيوت نامت، انتوا المفروض كان دارين تستمروا تكفلوا الميكروفونات بتاعتكم. أنا دار عنه ما عندك صلاحية تمنعني من النوم، دار نذكر ما تمنعني أنا، ما عندك صلاحية، دار نقرأ القرآن أقروه هناك الحاضر يسمع، دار نمنع برضو كذلك الحاضر يسمع، ما تعملوا هنا كده زيدا الأصل فوقه. كرجعنا للفقه بنلقى القاعدة كده إن شاء الله. يلا وين نحن؟ قال أنه سيدنا عمر قال نعمة البدا هذه والتي ينامون عنها أفضل، إرمنا التي ينامون عنها اصلا بعد ما تنوم وتقوم تصليها قال افضل شنو من التي شنو يقوم بها الناس. قال تسمية عمر صلاة الضحى، قال تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة. أن سيدنا عبد الله بن عمر وين؟ وهي من الأمور الحسنة. روي عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير، مجاهد تلميذ ابن عباس يا أخوانا ما تابي اللي قال شنو يا أخوانا، هو عروة بن الزبير ها خش المسجد، السيدة عائشة عروة شنو ما خالته، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاة فقال بدعة لكن ما أنكر عليهم. لو كانت منكر شنو أخونا ابن عبد الله بن عمر بدون صوت يشتتهم هسه، دي أغوياء في دين الله، خطيت بالك بدعة لكن ما له ما ممنوع. عشان كده الفقه المالكي قال هسه شنو صلاة النفل جماعة جائزة ولا ما جائزة، الممنوع شنو كونه نعتاد كل يوم بس يقال في مسجد الشيخ أبو بكر في الصلاة كده بيعملوها الساعة 11 أو الساعة 10 يا زول والله وراه يجب، ده المكروه. لكن حسي واحد جدار يصلي صليت معه أو حسي ابتداء بدينا نصلي النفل ما ممنوع للسنة الصحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام الرجل اللي قال يا أنا إمام قومي وبيني وبين الحي البغادي في الخور ده كان جاب الموية في الخريف ما بشوف زي الناس وكده، عايزك تجي يا رسول الله تصلي في بيتي عشان اتخذه مسجدا الحته اللي انت صليت فوقها، شوف اتجاه البركه عشان الناس يصلوا. قال جدا انه سلم مشي وقت الضحى زي ده مما جا واقف على هيله النبي ما قعد في البيت، قال دار نصلي وين دار تتخذه مسجد وين عشان ناخذ لك حجر الاساس. مشى سيدنا انس قال جابوا شنو بريش فرشوا عليه انه سلم شنو صلى. ها انا واحد من الرجال خلف النبي وفلان فلان خلفنا كده صلينا الحديث الشاهد شنو صلاة النفل الجماعة ماله جائزة في السنة. الأحاديث التي تفيد انقسام البدع إلى الحسنة والسيئة شايف، ومنها ما روي مرفوعا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ده الحديث في صحيح مسلم. ده لابد تلاحظ يا شيخ عثمان، الجماعة بيقول لك أنه من سن دي معناها شنو أحياها بس هي كانت قاعدة والناس خلوها وبعد ذلك سنوها، ونحن بنقول من سن بمعنى شنو الشل ما في وبعد ذلك جابوا قصص وقيله ولا ما وقيله. هسه الإذانة الثانية سنها أحياها ولا سنها؟ سنها ما كانت موجودة، حطيت بالها في الحتة دي كريه زي ده. وبقية الأفعال اللي فعلوها الصحابة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التشهد بيقول شنو؟ بيقول بسم الله اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، يتشهد مش في القنوت أقصد القنوت بتاع سيدنا أبي بالبسملة. والروايات اللي وردت في شنو؟ سبحان ربك رب العزة برضو بعد الصلاة بالبسملة. والروايات اللي وردت شنو؟ عمر بن الخطاب في التلبية لب التوحيد جاب صيغة من عنده. ها وسيدنا عبد الله بن عمر برضو صيغة من عنده، وعبد الله بن مسعود كل صيغة من عنده، وفي الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن مسعود صيغة من عنده. هو يقول أنه من سن معناه من أحيا ما يعرفه قل لهم الروم. علي بن أبي طالب قال اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات وجبار القلوب على فترتها إلى آخر الصيغة دي شنو ده معنى سن ما كانت موجودة. جدل بتاعهم أقيم لكن بدون دليل، وروم الأدلة عشان يعرفوها. الأذان ما في، عادنا صلى أذان واحد يوم الجمعة بعد ما يجلس خالق بلال يقوم يعزن وخلاص. سيدنا عثمان لا من جزمنه، الكلام ده في صحيح البخاري يا هودة، لا من جزمنه شاف الناس شنو يوم الجمعة مدران فلات كل واحد مشغول بشنو في دكانه وبيعه وبيشراه، عمل لهم إذانة أولى بيعملوها هنا شنو قدام الدكاكين هنا برا في السقيع الله أكبر الله أكبر عشان بتاع البصل يقوم والدار يتحمى يمشي بيته يعمل، والثاني بعد ما يمشي يجلس. والصحابة حضر وما في واحد أنكر عليه. في الصبح في الصبح في غير شنو الإذانة الفقهاء قالوا باعتبار أنها عبادة، قال ممكن شنو أنت تأذن وأنا بأذن في آن واحد دل الله أكبر ربي أشهد أن لا إله إلا الله كده يا وزير أنت تعمل المعمل. ومما سبق الشيخ دار يجيب الخلاصة يا أخوان، البحث العلمي لو لاحظت ما جاب فكر إلا وختموا كده، يعني بديك الخلاصة، الخلاصة شنو الناتج شنو النتيجة بتاعت البحث. ومما سبق يبتدئ أن هناك رؤيتين، رؤية إجمالية وهي التي ذهب إليها ابن رجب مجملة الحنبلي، وغيره وهي أن الأفعال التي يساب المرء عليها ويشرع لو فعلها لا تسمى بدعة شرعا. طبعا ده ما هو فهمه، قال وإن صدق عليها اسم، يعني الاسم في اللغة، وهو يقصد أنها لا تسمى بدعة مذمومة شرعا. ورؤية تفصيلية وهي ما ذكره الجزء بن عبد السلام وأوردناه تفصيلا، ما ذكر ينبقي للمسلم أن يحيط به في قضية باتت من أهم القضايا التي تؤثر في الفكر الإسلامي وكيفية تناوله للمسائل الفقهية، وكذلك نظره لإخوانه من المسلمين، حيث يقع الجاهل في الحكم على الآخرين بأنهم مبتدعون وفساق والعياذ بالله بسبب جهله بهذه المبادئ. ما بيعرفوا الكلام ده هسي، انقروا في الكتاب ده هيلقوا العجب العجاب. هذه المبادئ التي كانت واضحة وأصبحت في هذه الأيام في قاية القمود والاستغراب. نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم.